بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام التامين على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل نسيانا وفقنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بالنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم، واستعين فتوح العارفين. في صفحة 35 بعد 600، وعند المسألة الثالثة، وهي المسألة الأخيرة من المسائل المتفرعة من شجرة القضاء والقدر. وحينما نذكر القضاء والقدر، إنما تحضر في ساحة الشعور معاني، لعل منها أن العقل الذي تعرف إلى الله تبارك وتعالى من خلال الطريقين الأساسين في التعارف، طريق هذا الكون وطريق الوحي. طريق الوحي طريق المعصوم، وطريق الكون ودلالاته طريق المعصوم. وإذا ما عن ضلاله جراء قراءة هذا الكون والاستدلال به، فإنما الضلالة أو الانحراف يرجع إلى المستدل لا الدال على المدلول، بمعنى أن من قرأ هذا الكون فلم يصل في قراءته إلى دلالاته هو الذي أخطأ القراءة. ولا بد في هذه الحال من أن تكون هناك شوائب تشوب فكر من قرأ هذا الكون، لا بد من دوافع. ومن هنا يرجع كثير من العلماء قضية الكفر لا إلى الحجة والمنطق، وإنما إلى الضلة النفسية التي تتكون من دوافع عدة، ولعل منها اتباع الشهوات التي تغطي أو تغشي على مرآة العقل، فإذا بها لا ينعكس فيها ما ينبغي أن ينعكس من دلالات هذا الكون. إذا رجعنا إلى الطريق الأول وهو طريق الكون، فإن الكون من حيث دلالته على الله تبارك وتعالى إنما يدل على الله لأنه في حالة افتقار، ولأنه سبقه عدم، ولأنه من جنس ممكن. من حيث كان من جنس ممكن لا بد له من مرجح يرجح جانبا من جوانب وجوده المتصورة على بقية الجوانب، ومن حيث إنه حادث كل حادث لا بد له من محدث، من حيث إنه فقير فحدوثه وإمكانه من مظاهر فقره، وعلى هذا يدل هذا الكون على الله جل جلاله. إذا أربطنا بين دلالة الكون على الله عز وجل الدلالة الإجمالية وبين دلالة الوحي، لوجدنا أنفسنا أمام عطاءات الوحي التي تفتح لنا نوافذ لا تعد ولا تحصى، وهذه النوافذ إنما تكثر بسعة القلب وتقل بضيقه. وعلى هذا نجد أنفسنا أمام عطاءات الوحي، حيث يدلي لنا وحي الله عز وجل بأسماء الله وصفات الله تبارك وتعالى. فإذا ما قارنا بين دلالات الكون وبين دلالات الوحي، وجدنا أنفسنا أمام هذا الكون من مقدرات الله تبارك وتعالى. كل ما في هذا الكون إنما هو من مقدورات الله، من مقدرات الله تبارك وتعالى. هذه المقدرات دلت على المقدر: ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. الجنين بكل ما يحيط به إنما يدل على من نضعه في تلك الأطر أو هاتيك السنن التي أوصلته إلى أن يكون إنسانا سويا يسير فوق هذه الأرض. إذن لا يصح لغة ولا شرعا أن يقال نحن نؤمن بهذا الكون، وإنما نحن نتعامل مع هذا الكون، نحن نحس هذا الكون، نبصره، نشمه، نذوقه، نلمسه. حواسنا تتعامل مع هذا الكون بكل أبعاده، وعلى هذا المقدر لا يدخل في إطار الإيمان. الذي يدخل في إطار الإيمان إنما هو المقدر، على معنى أن من اتصف بصفة القدرة والإرادة والعلم وهو الله تبارك وتعالى إنما هو من وراء دلالات هذا المقدر. فالمقدر لا يطلب منا أن نؤمن به، اللهم إلا إن طلب منا أن نؤمن به من حيث صلته بالمقدر، ذلك أن الأحداث التي ترينا أوجها ما هذه الأحداث نرى حسها، أما معانيها فلنا أن نفكر فيها، لنا أن نرجعها إلى أصولها وأسبابها الأولى، ولنا أن نرى بإرادة الله عز وجل عبر نور البصيرة أن نرى دلالة هذه المقدرات على المقدر. هذه الرؤية داخلة في إطار الإيمان بالغيب، بمعنى أنت تشرب الماء فترتوي، الذي خلق الماء هو الله عز وجل، والذي خلق الشارب إنما هو الله تبارك وتعالى، والذي خلق العلاقة بين الشارب وبين الماء هو الله تبارك وتعالى، هذا التنسيق بين الظواهر الكونية، والذي يخلق الريا بعد أن يشرب الشارب شرابه إنما هو الله تبارك وتعالى. نحن أمام ماء وهو حسي ولا يطلب أن نؤمن بالماء لأن الماء من عالم الشهادة، ونحن لا يطلب منا أن نؤمن بأنفسنا على معنى أننا من عوالم الغيب وينبغي أن نؤمن بنا من حيث أننا من الغيوب، نحن من عالم الشهادة والماء من عالم الشهادة، والعلاقة بين الماء وبين الشارب من عالم الشهادة أيضا، العطش ودوافعه والماء وريه. ما الذي يدخل هنا؟ ما الذي يتصل بقضية الإيمان بالغيب؟ هذا الذي وجد فينا حسا بعد أن تشرب ترتوي، حدث هذا الحدث إن كان من الطبائعيين يرجعه إلى العلاقة المادية بين بدن الإنسان وبين تكوين الماء، وغير الطبائعي الذي استدل بدلالات الشرع بعد أن أتى الشرع بشواهده وأدلته على صدقه وعلى أنه من اليقينيات، حيث عند الشرع أول ما يطلب منا أن نثبت صحته، ثم بعد ذلك إذا ثبت صدق الشاهد وإذا لم تجرب عليه كذبة واحدة ولا غفلة واحدة ولا سهو واحدة فأنت مطالب بأن تسلم له في شهاداته، وهذا الكون دلالته صادقة يقينية، اللهم إلا إذا لم ننحرف عن الاستدلال كما قلت في البداية. وعلى هذا أن تربط بين الري وبين أنه خلق الله هذا من عالم الغيب، أن تربط بين خلق الإحراق حيث ترى عملية الإحراق وبين الله عز وجل على أن خالق النار، خالق الأشياء التي تتأثر بالنار، خالق العلاقة أو الأثر الذي يتأثى من العلاقة بين الشيء الذي يقبل الاحتراق بين النار، بين النار وبين الغليان في الأشياء التي لا تحترق وإنما ترتفع درجة حرارتها ارتفاعا معينا فتدخل في الغليان، هذه العلاقات التي نرجع الظواهر أو نرجع الظواهر المحسة إليها إنما هي داخلة الإيمان أو في عالم الإيمان، نؤمن بأن الله عز وجل خالق الأشياء وآثارها، خالق النار والإحراق، خالق الماء والري، خالق الدواء والشفاء وقل مثل. إذن عالم الشهادة لا يطلب منا أن نؤمن به، عالم الغيب طلب منا أن نؤمن به، نستدل على عالم الغيب بدلالات الكون وبدلالات وحي الله تبارك وتعالى. لماذا كل هذا؟ قال هناك من وقف من هذا الكون على أنه لا مبدع له، هؤلاء الزهريون أو الملحدون، وهناك من وقف إزاء هذا الكون فرأى أنه لا بد له من محدث من مبدع بناء على معطيات، ولكنه يقف عند هذا لا يفعل له خطوة واحدة فيقول هذا الكون إنما هو خلق خالق. ولعل داروين نفسه لما رجع إلى ما رجع إليه حيث رجع إلى الخلايا الأولى بحث عن سر الحياة في الخلية الأولى، وعبارته تقول لأنه لا بد هنا كي نفسر وجود الحياة في الخلية الأولى من أن نرجع ذلك إلى قوة ميكانيكية خارقة نحن ما ندريها حقيقة، لا بد من إثبات قوة ميكانيكية خارقة وراء إيجاد الحياة في الجماد، لأن النقل خارقة بين الجماد وبين الحياة، النقل غير مفهوم حقيقة. كيف ينتقل الشيء من شيئيته المادية إلى كونه حيا من الأحياء؟ ما الحياة؟ مصيرها؟ وهذه من الألغاز التي ما زالت مطروحة وستبقى مطروحة. إذن إذا ما رجعنا نجد أناسا يثبتون وجود الله عز وجل لكن بصورة مبهمة غامضة، أناس نفوا وجود الله تبارك وتعالى، وهؤلاء قليل جدا، لأن الفطرة تنادي والعقل ينادي والكون ينادي وكل المعطيات تنادي. اللهم إلا إذا إما أن يكون قد أطال أذنه بطالة أن تخرجه عن عالم الأفهام، وإما أن يكون قد سد أذنه فهو أصم، أو من ذوي الآذان الطويلة التي تعرفونها. وهناك من أثبت وجود الله عز وجل من حيث دلالة الكون على وجود الله تبارك وتعالى، وأثبت بعض صفات لله تبارك وتعالى ولكنه شذ في صفات، كأولئك الذين طرحوا قضية التكليف أو الإثنينية، حتى الذين أشركوا بالله عز وجل وقالوا عدة آلهة، هؤلاء أثبتوا وجود الله عز وجل لكن أثبتوا أو رأوا أن هناك آلهة مع الله تبارك وتعالى. هؤلاء أثبتوا وجود الله عز وجل ووجود صفات لله تبارك وتعالى، وأخطأوا وخلطوا بل وكفروا في بعض الصفات التي نسبوها لله عز وجل. ما الصورة الكاملة في هذا التكوين الكبير؟ قال ولا صورنا، الصورة الكاملة التي تتأتى من رؤية هذا الكون بقبضة الله، هو الحي القيوم قائم بذاته مقيم لمخلوقاته، الصورة المثلى الحقيقية التي دلت عليها الدلائل الباهرة ولا تنقض. كل ما طرحته إنما ينقض، تطرح أسئلة وهم يحارون بالإجابة عنها، بل ربما وجدت أحدهم يقول لك أنا ما عندي استعداد فكر في هذا الإطار، ولا وليس لدي الاستعداد في أن أمشي مع خطوة واحدة، أنا لست مهتما بهذا الأمر، وهذا من ألوان الضلالة والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولكن الصورة الحقيقية التي دلت عليها الدلائل ولا تنقض بحال من الأحوال هي أن تشهد صفات الله عز وجل دل عليها هذا الكون، على معنى أن الله عز وجل له فضل الإيجاد وفضل الإمداد. إذا وقفنا عند فضل الإيجاد أو نعمة الإيجاد دل على أن الله خلق وانتهى الموضوع، لا علاقة لله عز وجل بهذا الكون. ولكن حينما نرى رؤية أوسع من الرؤية الأولى نجد أنه ما خرج مكون من المكونات عن نعمتي الإيجاد والإمداد. وإذا ما قرأت وحي الله عز وجل سمعت الله تبارك وتعالى يدلك على هذا دلالات بعد دلالات، بل إذا ما استمعت إلى النفر الذي وقف في عرفات ونقله الإمام الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى، هم أربعة وكل منهم قد أدلى بدلوه، وحيث أدلى الجميع بدلائهم وجدنا أنفسنا أمام ماء من أصفى المياه إنما تجمع منه. النقطة الأولى بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالخير إلا الله، الثاني بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله، الثالث بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله، والرابع والخاتم بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الذي يراد تأكيده في الأسطر التي بين يديه. وقبل أن ندخل هذا المدخل نقول ما أحوج الأمة إلى أن تتعرف إلى مفهوم القضاء والقدر، وأن تفرق بين القضاء والقدر من حيث رجوعهما أو رجوعهما إلى صفات العلم والإرادة والقدرة، وبين المقضي والمقدر، ذلك أن المقضي والمقدر من عالم الكون، من عالم التأثير، من عالم الشهادة. والمقضي والمقدر كما أننا نتلقى الإيمان بالقضاء والقدر من عناصر الإيمان، من الدعوة إلى الإيمان بالقضاء والقدر، نتلقى المقضي والمقدر من حيث وقوفنا، وقوفنا إذا كل من المقضي والمقدر من الشريعة. المقضي والمقدر يدل على الذي قضى وقدر، والمقضي والمقدر إن كان من طاعة الله عز وجل فهما من الأمور المحبوبة لنا ولله عز وجل، وإن كان النقضي والمقدر ليس من طاعة الله تبارك وتعالى، عند ذلك نبغض ما أبغض الله كما أحببنا ما أحب الله تبارك وتعالى. هذا ينفي أن نستمع بين الحين والآخر إلى عبارات ليست دقيقة أو منضبطة أو دالة على معرفة من قائلها، من مثل بين كنا نفعل ونترك ونأخذ ونعطي ونمنع، إذا بالقدر يتدخل فيكون كذا وكذا وكذا. يسرد عليك قصة حكاية موقفا ثم إذا به يقول نحن على ما كنا عليه حتى تدخل القضاء وقدر. كل تدخل تشعر بجهالة من يقول تدخل، لأنها تعني أنه لم يكن له علاقة، مع أنه ما خرج حتى يتدخل. فكل شيء بقضاء الله عز وجل وقدره، ولكن ما ظهر من مقدر نرجع به إلى شرع الله عز وجل. يقول لنا شرع الله عز وجل المقدر دليل على المقدر، على راسه المقدر هنا لما كان لون من ألوان المعاصي فأبغضه وأنأى عنه، نقول على رأس والعين. المقدر هنا كما أنه دل على المقدر كذلك دل على محب الله تبارك وتعالى، فأنت مطالب إذن أن تتحاكم في قضية المقدرات إلى شرع الله تبارك وتعالى. وعلى هذا لا ردف على الإطلاق بين الإيمان بالقضاء والقدر وبين الإيمان بالمقدر والمقضي، ذلك أن يمكن أن أناصب المقضي والمقدر العداء بإذن من الله عز وجل، مع يقيني بأن المقضي والمقدر يدلان على القضاء والقدر. هذا التفصيل لا بد لنا من أن نذكره، والعبارات بعد ذلك من أوضح ما يكون إن شاء الله تبارك وتعالى. بل لو كان بالبداية وقفنا عليها لم احتاج إلى مثل هذا التنقيط في المدخل. ماذا يقول في المسألة الثالثة؟ قال لا يخفى، يعني أمر واضح، أن الإيمان بالقدر لا بالمقدور، المقدور من عالم الكون، ولا يصح قلنا لا لغة ولا شرعا أن نقول أأنت مؤمن بهذا العمود الذي أقيم عليه سقف المسجد؟ هذا الطرح ليس صحيحا. لا يصح أن تقول أأنت مؤمن بهذا العمود، يقال أأنت ترى هذا العمود؟ كل ما يقع تحت المحسات داخل في عالم الشهادة في الأصل، وحيث يدخل في عالم الشهادة لا يدخل في عالم المغيرات. والإيمان إنما ينصب أساسا على التصديق، تصديق المخبر فيما أخبر به. الجن حيث يظهر لي وهو واقف بين يدي لا يقال أنا الآن آمنت بك، وإنما آمنت به قبل أن يظهر لي، ذلك أن إيماني مبعثه فقط، وليس الشهود. حيث شهدته صدق شهودي إياه ما كنت قد آمنت به من قبل. وقل مثل هذا في ملائكة الموت، أنت الآن مؤمن بملائكة الموت، لكن حينما ترى ملائكة الموت إن شاء الله، وحتى عن قريب، لأنه كلمة قريب هنا ليس لا تعني دقيقة أو دقيقتين، ما في مانع إطلاق أن تسلم ويسلم عليه على أني والله كنت مؤمن بكم، أنا كنت مؤمن بكم. إذا دخلت على البرزخ قبل أن تدخل على البرزخ أنت مطالب أن تؤمن على البرزخ، لكن حينما تصبح فيه هنا انتقلت من عالم الإيمان إلى عالم الشهود. إذا دخلت الجنة هل تتدافع أنه تعالى حتى نؤمن بالجنة؟ لا، تعالى حتى نتمتع بما أعد الله عز وجل في الجنة. إذن الإيمان بالقدر لا بالمقدور، واحد. والأمر الثاني اللي هو أدق من الأول يرجع إلى الصفة التي تتمثل في خير وشر. هل الصفة المتمثلة في الخير والشر نصف بها القضاء والقدر أم المقدر والمقضي؟ قال نصف المقدر والمقضي بالخير والشر، وليس القضاء والقدر من حيث هما صفات لله يدخل فيه ما انه خير وشر. صفات الله كلها نور وخير وحق. إذن صفة الخير والشر حيث لا نفسدهما، حيث لا نصف بهما صفة من صفات الله، وإنما نصف بهما فعلا من أفعال العباد، حدث من الأحداث. وحيث نصف بهما حدث من الأحداث لا نصف بهما هذا الحدث إلا بنور من الشريعة. فإذا جاءت الشريعة لتقول هذا خير، نقول على الرأس والعين خير، هذا شر، نقول على الرأس والعين هذا شر. ذلك أن الحكم بالطاعة والمعصية إنما يرجع إلى النص. ذلك أن الحكم على الأشياء بالخيرية أو النفع أو الضر إنما يرجع به إلى الشر. أما فليس قول الله عز وجل كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذا قضيت الشر والخير صفتان تلزمان كسب الإنسان واكتسابه، كسبك واكتسابك إما خير وإما شر. أما الأصل فلا يوصف بالخيرية والشرية. لعلنا نقل بعنف، ما في مانع بعنف هنا، العنف الفكري طبعا لا العنف اليدوي، في قضية الصفة، صفة الخير والشر والموصوف. هل نقول هذه عين شريرة لمجرد كونها عينا؟ أيصح أن نقول هذا لسان شرير من حيث هو لسان، أم تقول شرير لحركته؟ لحركته إذا كان يلزغ، إذا كان يقطع الأعراض، إذا كان لا ينجو منه إنسان، إذا كان يسري سري السكاكين في المطابق، إذا كان قصور لسان، هذا الله أكبر لسان حديد هذا. أما لسان حيث هو لسان، نقول ما هذا الشر الذي في فمك؟ لا يوصف العضو من حيث هو عضو بخير وشر. متى يوصف بالخير؟ من حيث التوظيف. متى يوصف بالشر؟ من حيث التوظيف. انت معك مئة درهم، وهذه قضية الدراهم ألذ منكم، معك مئة درهم، هذه مئة شريرة يا شيخ ما تعطيني اياها. لله مثل الشريرة، لو انه توجه بها ليشتري بها الخمرة حتى المئة هذه لا تصب بالشر، وانما انت الذي وظفت هذا المبلغ او هذه الطاقة. اذا يوصف بالخير والشر فعل الحدث لا المحدث لا الخالق سبحانه وتعالى. وهذه النقطة يقول وأن الخير والشر في المقدور لا في القدر. صحيح هذا الكلام. إذ المقدور هو الحوادث نفسها، والإيمان بوجود الحوادث المشاهدة لا يدخل في مسمى الإيمان الشرعي، لأن الإيمان الشرعي كله إيمان بالغيب. اللهم قل إلا إذا أريد بالمقدور من حيث تعلق القدرة به لا من حيث ذاته. بمعنى يظهر الحدث الآن، الحدث من عالم الشهادة، هذا الحدث أنت مطالب بأن تؤمن بأنه خلق الله، أنت لا تشاهد خلق الله فيما خلق، وإنما تشاهد ما خلق الله عز وجل. وأين تشاهد ما خلق الله؟ في المخلوق نفسه. فربما وجدنا إنسانا يرجع بما ظهر من الإنسان إلى الإنسان نفسه على أنه خلقه كما هو مذهب المعتزلة. فهؤلاء ما عملوا بقضية إنجاب القدرة المستمر، ومن هنا قالوا بأن الإنسان يخلق أفعال نفسه الاختيارية. إذا يمكن أن يلتفت إلى أن المشاهد لا يدخل في مضامير الإيمان. اللهم إلا إذا أردت بأن المشاهد من مكونات الإيمان، من حيث إن المشاهد إنما يرجع إلى قدرة الله تبارك وتعالى، وهذا لا نراه نحن وإنما نعتقده اعتقادا. يقول الإمام به الإيمان بأن كل ما وقع من خير وشر فالله تعالى قدره. صحيح هذا الكلام صحيح. هل هناك شريك مع الله في هذا الوجود؟ ليس هناك شريك مع الله في هذا الوجود. هل هذا الوجود كله خير؟ هذا الوجود كله شر؟ ليس كله خير وليس كله خير. أيمكن أن نذهب مذهبا نجود أولئك الذين قالوا بإلهين، إله الخير وإله الشر، وأن الخير إنما يخلقه إله والشر يخلقه إله؟ هؤلاء ما عرفوا الله تبارك وتعالى. وذلك من أسماء الله الضار والأسماء لها نافع، ولكن هل الضر ينال أو يوضع في غير محله؟ قال النافع والضار يرجعان إلى اسم الله الحكيم. أيضا ينبغي أن تكون على بين من أن العلاقة من أروع ما تكون بين أسماء الله تبارك وتعالى. ثم يأتي هنا بجمل تعرفونها ولا يناقش فيها لأن حقائقها واضحة، وأنه لا مانع لما أعطى، ولا معطي لما منع، ولا راد لما قضى، لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ما أخطأك هذا هو إمام قضاء قضاء، لا تبلغ مبلغ الإيمان إلا إذا علمت علمتها. علم العلم والجزم القاطع المقاطع الواقع، أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك. القدر بمعنى التقدير، القدر ربما أريد به المقدور نفسه. يمكن أن نقول والله هذا من القدر، نقول هذا من القدر، من القدر بمعنى من المقدرات، يعني من تقديرات الله تبارك وتعالى. فإذا ما نظرنا إلى الأساس وهو أن القدر بمعنى التقدير، وجدنا كل تقدير الله حسن وجميل. لماذا؟ قال إذ هو علم الله الشامل الذي لا يتخلف، وهو تخصيص ليس فيه خلل ولا مجاوز للحكمة، والأشياء المقدرة نفسها إنما توصف بالخير والشر من حيث انتسابها إلى العباد. ما في خير وشر المطلقين، حتى الكهرباء قلنا لو أننا استنرنا بها فهذا من باب الخير وتوظيف الطاقة في الكهرباء بخير، ولو عذب بها إنسان لكانت هذه الطاقة لا تسمى شرا، وإنما توظيفها الذي وضعها هو الشرير. وهكذا في كل الشؤون. يقول والأشياء المقدرة نفسها إنما توصف بالخير والشر من حيث انتسابها إلى العباد، فما اشتمل منها على مضرة لاحقة بالعبد سمي النسب إليه شرا، وإن كان خيرا بالنسبة لغيره وبالعكس. يرحى قاضي جاء والده فحضر جلسة المحكمة وهو فرحا بإذن القاضي، ثم خرج وكانت المحكمة لها بابان، باب يخرج منه المدعي والآخر يخرج منه المدعى عليه، وتوافق أن وقف والد القاضي على الباب الذي يخرج منه المحكوم عليه. فأول ما طرق سمعه الله لا يعطي العافية هذا القاضي، الله لا يوفق والده، الله يخرب بيته وبيت أهله، الله الله. رجع مغموم إلى البيت وقال له يا أبي تستقيل اليوم تستقيل خير إن شاء الله. قال له خربوا بيته، دعوات بلغت عنها السماء، إما في واحد طلع من البحر كلهم. قال له خير، تعال بكرة وإذا تكرر المشهد أنا أتقي هي استقاتي بكتبها من الله. وذهب في اليوم الثاني فأوقفه على الباب الثاني، باب المحكوم لهم، الله يطول عمره، والله هذا العدل يا أخي، الله يجزي والده الخير أنه رب فأحسن التربية، الله الله. فرجع إلى البيت قال له الآن شرحت لي صدري. قال له يا أبتي كل دعوة تقام في محكومة له محكوم عليه، ما هو خير من محكوم له أو بالنسبة للمحكوم له يعتبر شر بالنسبة للمحكوم عليه. رأيت الآن إلى موقف واحد فقط له نسبتان، نسبة يقال خير ونسبة يقال شر، والحدث واحد. إذا الصفات تتكيف بحسب ما يرجع الموصوف على من يلتصق به، على ما يتصل به. إذا أنت انتفعت قل الله يجزيك خير، وإذا ما انتفعت قل الله يخرب بكم، مع أن الحدث هو الحدث الواحد كما نعلم، وهذه من شؤون الحياة. طبعا لا يبقى صدره منشرحا حقيقة إلا العارف بالله الذي تعرف إلى الله وأسمائه وصفاته، الذي استقرت حقائق الإيمان بالقدر، الإيمان بالقضاء والقدر في ذاته، فإذا به يعيش مع الله لا مع عباد الله تبارك وتعالى، يعيش مع كل المقدرات والمقضيات على أنها من الله الذي قضى وقدر. وإن كان هذا لا يفضل على الإطلاق وظيفته الشرعية أو موقفه الشرعي، فيقف من المقضي كما قلنا إن كان معصية على أنه معصية، ومن المقضي إذا كان طاعة على أنه طاعة. من حيث صدورها، يعني من حيث صدور الأقوال كلها والأحداث وإنت أيضا منها عن تقرير العليم الخبير، فكلها خير وصواب. لماذا؟ قال لوقوعها على وقت الحكمة البالغة. وشر القدر هو بالنسبة إلى العبد المتصف بالشر إذا ظهر مقدرا فيه شر، فصاحب الشر هنا لا الله تبارك وتعالى، وإنما العبد الذي حول طاقات أعطاها الله عز وجل لهذا الإنسان حولها إلى أداة شر، فلا يرجع الوصف إلى الرب تبارك وتعالى، إذ الله عز وجل منزه عن الشر مطلقا. علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم، قلنا مرة بأنه ربما وقفت أمام دعاء قصير من أدعيته صلى الله عليه وسلم، فدلك بدعائه على عظمة معرفته بالله، على نبوته، خاصة وأنه يتحدث عن أمر إنما كيع الفلاسفة. قضية القضاء والقدر ليست سهلة كما ربما يتصور لبعضنا. قضية القضاء والقدر هي قضية الوقوف على العلاقة بين الله عز وجل وبين هذا الكون، أو القضاء والقدر يحدد لك مكان في هذا الكون من الله عز وجل. وعلى هذا القضاء والقدر لا يلغي الاختيار، وفي الوقت نفسه لا يعطي الأمر مطلقا للعبد على أنه يفعل ويشاء ما يشاء، وإنما الأمر مرتبط بعضه ببعض بموازين من أدق ما تكون الموازين. ماذا قال صلى الله عليه وسلم وهو يناجي الله عز وجل؟ الخير في يديك. من يخاطب الله تبارك وتعالى؟ الخير بيده، والشر ليس إليك، أي لا ينسب لك الشر يا رب، وإنما ينسب الشر لذلك الإنسان الذي اكتسب الشر بما قال أعطاه طاقة ربنا تبارك وتعالى وبين له كيف ينفقها وما أرقى الصور التي بها ينجز وجودا من أروع ما يكون الوجود، فإذا به ينحدر ويسقط في الحضيض. والشر ليس إليك، ما معنى والشر ليس إليك؟ قال ليس شرا من حيث ينتسب إليك. إذا نسبنا الحدث إلى الله لم يعد هناك صفة شر ينسب إليه على أنه خالقه، وإذا نسب الحدث إلى من ظهر فيه الحدث من حيث اكتسبه نقول هذا هو الشر. أعطاك الله عز وجل قلنا طاقة لسان، ولا يطلق عليها خير أو شر من حيث يطاق في الفم، ولكن إذا نطق بها كلمة الكفر نطق شرا، وإذا نطق بها كلمة الإيمان نطق خيرا. أيمكن اللسان أن يتحرك من كلمتين؟ يمكن يا بالخير، أعطاه حرية الاختيار. نعم أعطاه حرية الاختيار، لو أن الله عز وجل ما أراد لهذا الإنسان أن يختار لربط اللسان، لعقل اللسان، لقفل اللسان عن كلمة الشر. ولكن أتدري ما معنى أن يقفل اللسان عن كلمة الشر، حيث إذا أراد صاحب الشر أن يقول بلسانه شرا فلا يقدر؟ أتدري ما معنى هذا؟ معنى هذا أن هذا الإنسان قد سلب حرية الاختيار. ما معنى أنه سلب حرية الاختيار؟ معنى ذلك أنه قد تساوى الماء وفشل، تساوى أبو جهل والصديق رضي الله تبارك وتعالى عن الصديق. ولذلك بالاختيار تظهر معادن النفوس، حينما يعطيك الله عز وجل حرية أن تعصي وأن تطيع، أو حينما يجبره الله عز وجل على الطاعة، أي صورتين أدل على حب الله عز وجل وعلى العقل عن الله عز وجل والفهم عن الله تبارك وتعالى؟ قال حينما تقبل على الله مختارا وأنت بإمكانك أن تعصي الله تبارك وتعالى. وقضية الاختيار هذه ما يفكر في إلغائها كما يفكر بكيف نستفيد منها، لا يفكر بإلغائه لأنها لا تلغى، تحت الوجود كلها دالة عليها، بل ما وجد إليك أن تفكر بإلغائها وإبقائها، وإنما يجازي الله عز وجل من يحاول أن يلغيها. ألا ترى معي بأن الذين يكرهون الناس على الكفر إنما يأثمون؟ فهم بإكراههم الناس على المعصية إن أكرهوهم على المعصية دلوا بموقفهم هذا على أنهم أرادوا أن يعطلوا ما أراد الله عز وجل من اختيار الإنسان، لا يختار، يختار الكفر فهو متبعاً، وإن اختار الإيمان فهو متبعاً باختياره. ومن هنا يأبى الله عز وجل، لا يرضى الله تبارك وتعالى لإنسان أن يتدخل في أو في اختياره أو في حرية اختيار إنسان آخر. ألم يقل ربنا تبارك وتعالى لا إكراه في الدين؟ ثم من أولئك الذين يصيب لهم وهم يرتكبون فنجان القهوة أن يركبوا الكون على ما يريدون؟ ولعل الصورة القريبة التي يسير لعابهم شهوة فقط عليها هي يعقل أن الله عز وجل ما أعطانا قوة الاختيار وجعلنا طائعين في هذا الموضوع. هو بهذا الإجمال الذي يدل على أنه قد عرف حرفا وبقيت كل حروف غائبة عن ذهنه. من يقول هذا الكلام؟ يقوله الذي أمضته المعاصي، وهذا رائع، يلا ألمته المخالفات. لكن أنا كان معي بأنه إذا ألمته المخالفات وكان منصفا مع نفسه، أريد أن يدخل عاجزا على الله عن أن يأتي المعصية من أجل أنه يريد أن يطيع، أم الأحق إلى الله أن يدخل على الله من باب الطاعة مع وجود الاختيار؟ هو يريد أن يلجمه الله عز وجل بقدرته فلا يأذن له إذن كونه نكرا، هو ما أذن له إذن شرع المعصية، لكن يريد أن يحذره، أن يحذر عليه في المعصية دي. هذا له من ألوان التهافت النفسي والضعف والتعليق على نسب ليس بموجود، وإنما يتصور من أجل أن يلقي الأمر على غيره ويسترح، لا ينجز له ما يتمناه. هذه شهوة إنما تتقايض بها نفوس ضعيفة واهية لا تريد أن تجاهد. والله عز وجل طلب منا المقارب، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذن جاهدوا فينا بمعنى علمه الكذب والصدق، وربما كانت الخسارة في الصدق والربح في الكذب. يلا اختار الآية واختار. إذا اخترت الكذب لنفع ما تقول يا رب أنت لماذا لم تشل لساني؟ موصل إلى هذا الكلام، هو أعطاك طريق اختيار لتكون الأرض في السلوك. ومن هنا قال كل منك خير وعدل يا رب. وبهذا يتبين كيف تجتمع حرمة الرضا بالكفر والمعاصي ووجوب الرضا بالقضاء كله، إذ كان لا بدعة في وصف الشيء الواحد بالخير والشر من جهتين مختلفتين. طبعا هذه ليست معضلة وإنما مسألة. ما هذه مسألة؟ أنتم أردتم أن تقربوا لنا حدثا بصفتين متناقضتين. هذا الحدث أنتم قلتم عنه خير كله، وأنتم قلتم عنه إذا كان هذا الحدث معصية شر، فكيف تقول خير كله وكيف تقول شر؟ نقول أيمكن أن ننظر للحدث من وجهين مختلفين وارتباطين مختلفين؟ يقول وضح. أقول هذا الحدث من حيث إنه خلق الله فخير كله، حكمة كلها، ومن حيث إنه صدر عن مختار اختار فأتاء الاختيار فهو شر. إذا هو شر من حيث نسبة الحدث للمحدث الحادث المكلف، ومن حيث الخالقيته فيرجع إلى الله عز وجل، وهنا لا شر على الإطلاق وإنما خير كله. فالحاكم يقضي بالسنه الصورة التي أتينا بها، وهو شر بالنسبة للمحكوم عليه، ونقول مع ذلك لقد حكم فعدل والعدل خير. نقول خير بالنسبة للعدل، وهو شر بالنسبة للمحكوم عليه. قال أبو هريرة رضي الله عنه، وصلنا إلى الأخير، كان صلى الله عليه وسلم يتعوذ ونرجع مرة ثانية، ليس هناك أعلم بالله من الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس هناك أعرف بصفات الله وأسماء الله وتصاريف أقدار الله وكيف نتعامل مع الكون الذي أبدعه الله مثل الرسول صلى الله عليه وسلم. كان يتعوذ الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يلجأ إلى الله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. أكان يتعوذ لنفسه دون مقصد تعليم الأمة؟ قال كان يعلم الأمة بتعوذه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال ابن بطال درك الشقاء يكون في أمور الدنيا وفي أمور الآخرة. درك الشقاء هنا في التدهدف في دروب المعاصي، هذا درك الشقاء. إذا أردت أن تعرف شقيا فانظر إلى سلوكه، لكن لا تحكم عليه بالشقاء من حيث خاتم انك ما تدري بما يكتب له. لو انه كان يعاقر الخمر ويعاقر الخمر ويعاقر الخمر يتعامل بالربا يسلك مسالك الدين، قل ما شئت من هذه الموبقات الفواحش، معنى ذلك انه انما هو في ذنوب الشقاء. ما الذي يوصله الى شقاء الابد؟ الكفر والمعاصي. اذا قال نتعوذ بالله عز وجل من ان يدركنا الشقاء في امور الدنيا وان يدركنا الشقاء في امور الاخره. وكذلك سوء القضاء عام في النفس والمال والاهل والولد والخادم والمعاش. والمراد بالقضاء هنا النقضي، لان حكم الله كله حسن لا سوء فيه. واما شماله الاعداء فما ينكأ القلب ويبلغ من النفس اشد مبلغ، يعني ان تسقط وانت مسلم ترى انك قد امتلكت ناصيه الخير حيث فهمت عن الله عز وجل رسالته الخاتمه، ومع ذلك ترى تفوق اعداء الله تبارك وتعالى. ما غمض على القلب من ان ترى اهل الحق في الهاويه واهل الباطل في القمه. ما انكا للقلب من ان ترى السنه اهل الباطل طويله وتكالبهم على باطلهم من اشد ما يكون، وفي المقابل ترى ان السنه اهل الحق انما قطعت من جذورها او انهم في حاله لا تسر. قال ابن حجر بغشه، وهذه الخاتمه في مثل هذا في الحديث مشروعيه الاستعاذه، ولا يعارض ذلك كون ما سبق في القدر لا يرد لاحتمال ان يكون مما قضي. فقد يقضى على المرء مثلا بالبلاء ويقضى انه ان دعا كشف، فالقضاء محتمل للدافع والمدفوع. وتتجلى فائده الاستعاذه في اظهار العبد فاقته لربه وتضرعه اليه وتحصيل الثواب بامتثال الامر، والاحتمال ان يكون المدعو به موقوفا على الدعاء لان الله خالق الاسباب ومسبباتها. كل هذا الكلام خلاصته اذا كانت الامور قد قضيت فلم الدعاء؟ الدعاء اول فائده من فوائده انه يحقق فيك العبوديه الى الله، وتعلن بالدعاء انك فقير متضرع على باب الله، وتعلن بالدعاء انك عبد قد استجبت امر الله وقال ربكم ادعوني استجب لكم، بصرف النظر عن كونه ينفع او لا ينفع. الدعاء نفسه عباده، هذه واحده. الثانيه الدعاء من جملة الأسباب، ونحن كما أننا طلبنا بأن نؤمن بالقضاء والقدر طلبنا بأن نأخذ بالأسباب التي تقينا ما يمكن أن نحذر منه. أنت مطالب بأن تأخذ التطعيم لك أو لولدك لتدفع عنك أو عنه ما يمكن أن يتأتى من وبائه. التطعيم سبب من الأسباب والدعاء سبب من الأسباب، ومن هنا القضاء والقدر منهما المعلق ومنهما المبرم. اذا كان مبرما لا يرده الدعاء ولا يرفعه، اذا كان مبرما ويبقى، اذا كان مبرما ولا يرده الدعاء يبقى الدعاء جالا على عبوديتك لله عز وجل ولك الثواب بذلك. وان كان معلقا وانت لا تدري اهو من مبرم المعلق، ان كان معلقا فحينما تدعو لعل هذا القضاء المعلق الذي علقه الله عز وجل بأن يقول الملائكة من باب التمثيل والتوضيح فقط انزلوا بهذا البلاء على عبدي، فإن سمعتموه يدعوني فارفعوا البلاء بدعائي. أنا ما أدري والله. فحينما ينزل البلاء ويرتفع الدعاء الحديث يعتلجان في السماء إلى يوم القيامة، إلا إذا كان القضاء النازل البلاء النازل بلاء مبرما كانتهاء الأجل. الموت لا يدفعه الدعاء، هذا مما هو مقطوع به. القضاء المبرم المحتم الذي ليس معلقا على غيره هذا لا يرفعه الدعاء، لكن يقف الدعاء كنا من الأسباب المشروعة، كنا من مظاهر عبودية لله عز وجل، كنا بأنه يثيبك الله تبارك وتعالى، كنا بأنه يحقق فيك معنى الارتقاء بالله عز وجل. وختاما في الفتاوي، إذا قدر للعبد أو قدر الله عز وجل للعبد خيرا يناله بالدعاء، يعني هناك مقادير مرتبطة بالدعاء. دعا الله عز وجل فأوحى الله لملائكة أن استجيبوا ما دعا به عبدي فأعطوه، معناها الخير الذي دعوت به كان مرتبطا بدعائك، وأنت حيث لا تعلم أنت عليك أن تدعو الله تبارك وتعالى. إذا كان الخير الذي ربطه الله عز وجل قضاء وقدرا بالدعاء، يعني إذا دعا أعطي، لا ينزل لي إذا دعوا، لأن هناك خير ارتبط بالدعاء وهناك شر ارتبط رفعه بالدعاء كذلك. إذا الدعاء ينفع في جميع الأحوال. ثم قال سيأتي هذا في نهاية الكتاب إن شاء الله في البيت 84، يأتي بقية المسائل المتعلقة بالدعاء، وهل ينفع الدعاء أو لا ينفع، وهناك تعارض بين الإيمان بالقضاء والقدر وغيره. انتهينا من بحث القضاء والقدر، وسنذكر إن شاء الله عز وجل في المجلس القادم في مسألة لعلها تمثل قمة القمم فيما أعد الله تبارك وتعالى لعباده في الجنة. ما أدري إذا كان يصح أن نقول أن ما سندرسه إن شاء الله عز وجل في المجلس القادم يدخل في تعريف المصطفى صلى الله عليه وسلم للجنة التي أعدها الله عز وجل بعبارته النبوية الرشيقة المجملة البالغة البليغة فيها، يعني بالجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نحن سنأخذ الشق الأول، ما لا عين رأت، بمعنى أنك سترى الله جل جلاله، ترى من ليس كمثله شيء، يمكن أن يدخل ذلك، أو يمكن أن يدخل ما هو دونه، نعم يمكن، لأنه لا يشترط حينما نحدد ما لا عين رأت يعني برؤية الله عز وجل، لا يشترط أن يكون ذلك منحصرا في هذه الآية العظيمة، وإنما كل ما أعد الله عز وجل له صفة الديمين والبقاء، ولو جاء متشابها مع بعض ما في هذه الدنيا من نعيم أعطانا الله تبارك وتعالى إياه. اللهم صل على